رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا بالأمس عن الوجه الثاني الذي يفرق بين مدى مناسبة الحكم غير ما أنزل الله في التوحيد والألوهية، ورأينا كيف أن للعبادة صور وصفات وهيئات وكيفية تختلف عن كيفيتها وعن هيئتها التي تؤدى بها الشعائر المسلمة. فليست صورة العبادة محصورة في الصلاة أو في الصوم أو في الدعاء أو غير ذلك من النسك والشعائر المعروفة في ديننا. هذه عبادة نعم، وهذه صورة أقرها الشارع وجاءت بها النصوص الشرعية نعم، ولكن ليست هي الصورة الوحيدة التي تؤدى بها العبادة. فرأينا أن هناك صفات وهيئات وكيفيات أخرى للعبادة، هي على التحقيق الترجمة العملية لحقيقة العبودية لله عز وجل. فصفة أداء العبادة في الشعائر والنسك تختلف حسب كل شعيرة وحسب كل نسك جاء به الشرع. وصفة أداء العبادة في سائر المجالات غير الشعائر والنسك هي الالتزام والإذعان والتسليم والقبول والطاعة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فكما أن صورة الصوم وصورة الصلاة وصورة الحج وصورة الزكاة وصورة الذبح والنذر والدعاء إلى غير ذلك، كما أن هذه الصور والصفات عبادة، كذلك الطاعة عبادة لله سبحانه وتعالى. بل رأينا كيف أن الشارع جعل الطاعة هي المعيار للدلالة على صدق العبودية من كذبها، بل رأينا أن الشارع جعل الطاعة فيصلا وفارقا بين المؤمنين وبين الكافرين. فالطاعة تسمى عبادة لغة وشرعا، ورأينا كيف أن الشارع حكم على أقوام كثيرين بالشرك الأكبر المنافي لتوحيد الألوهية المنافي لعبادة المولى سبحانه وتعالى، لأنهم أشركوا في طاعتهم مع الله عز وجل غيره من الأنداد والآلهة المزعومة، لم يشركوا في أي صورة من صور العبادات من صور العبادات الشعائرية أو من صور النسك، وإنما أشركوا في طاعتهم لغير الله عز وجل. ورأينا كيف أن هناك عدد من الآيات قررت لنا هذا المفهوم للعبودية وللعبادة. ورأينا كيف أن النبي عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي والبيهقي والإمام أحمد في مسنده بين لأحد الصحابة الكرام علي بن حاتم هذا المفهوم غاية التبين، ووضح له أن العبادة تطلق على الطاعة كما تطلق على الصوم كما تطلق على الزكاة كما تطلق على سائر النسك. فقال النبي عليه السلام في الحديث الصحيح عندما دخل عليه عدي وسمعه يقرأ آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، رأينا أن الصحابي الجليل استغرب هذا المفهوم للعبادة ودهش عندما فهم أو عندما سمع هذه الآية، وظن أن العبادة محصورة في شعائر وفي نسك تؤدى إلى من تؤدى. فبين له النبي عليه السلام أن عبادة الأحبار والرهبان من أتباعهم كانت في طاعتهم في التحليل والتحريم، كانت في طاعتهم في التشريع المخالف لشرع الله وشرع رسله عليهم السلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد السابع صفحة 67 فقد بيّن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، لا، لم يوجهوا إليهم ولم يصرفوا لهم أي شعيرة أو أي نسك من النسك والشعائر الخاصة بالله عز وجل، وإنما فقط وجهوا لهم الطاعة في التشريع المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وبهذه الطاعة التي وجهوها لغير الله كانوا مشركين. كانوا لماذا؟ لأن الطاعة من أبرز خصائص ومظاهر العبودية التي يجب أن توجه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومن قبل نقلنا لكم كلاما أن جميع أنواع الطاعات لا بد أن تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله، جميع أنواع الطاعات تكون هي تبعا وليست مفردة لوحدها. يقول لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه أي الطاعة عبادة الرجال، أن تصرف الطاعة لغير الله عز وجل بصورة مطلقة فتطيعه في كل ما يأمر وكل ما ينهى بغض النظر عن موافقة أوامره ونوهيه لشرع الله، هذه عبادة الرجال. عبادة الرجال بصريح الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول: فهذه عبادة الرجال، وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله لا إله إلا هو في آخر الآية: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فحكم عليهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مشركون. نضح توضيح في هذه المسألة أن الطاعة عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن الشرك في الطاعة شرك أكبر مخرج من الملة. نضيف فنقول أن أهل العلم عندما تكلموا في أبواب التوحيد، عندما تكلموا في الشرك الأكبر في تعريفه وفي ذكر أنواعه، ذكروا أن من أنواع الشرك الأكبر شرك إيش؟ شرك الطاعة. ذكروا في بيان أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة، ذكروا كما فعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الرسالة المفيدة وهي مطبوعة مع كشف الشبهات طابع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء والإرشاد، ذكر من ضمن الأنواع الأربعة التي ذكرها في أنواع الشرك الأكبر، ذكر النوع الثالث شرك الطاعة. شرك الطاعة، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الطاعة عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن صرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر من خروج من الملة، كما أن الذي يصرف الدعاء أو النذر أو التوكل لغير هذه الأمور لغير الله فهو مشرك شرك أكبر مخرج من الملة، كذلك الذي يصرف الطاعة المطلقة لغير الله هو مشرك شرك أكبر مخرج من الملة. يقول الشيخ، يقول الشرك الأكبر في صفحة 37، يقول الشرك الأكبر وهو أربعة أنواع، وهو أربعة أنواع. قال: النوع الثالث شرك الطاعة. شرك إيش؟ الطاعة. ثم قال: والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم قال رحمه الله: وتفسيرها، سمع، وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، لا يحتمل أي تأويل، وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. طاعة العلماء والعباد فيما تعرف يقينا أنه بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام. يقول: وتفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، ما دعوهم ولا صرفوا لهم أي نسك أو أي شعيرة أبدا، بل نحن ذكرنا من قبل أنهم لو دعوهم لعبادتهم ما استجابوا لهم ولا أبوا. كلام الربيع بن أنس وكلام أبو العلي. يقول: وتفسيرها أي تلك العبادة الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم. علي أنكر، لماذا؟ لأنه ظن أن مفهوم العبادة قاصر على إيش؟ على توجيه النسك أو الشعائر لغير الله، ظن أن هذا هو المفهوم. فقال لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أي النبي عليه السلام أن عبادتهم طاعتهم في المعصية، أن عبادتهم إيش؟ طاعتهم في المعصية. فأنت إذا صرفت الطاعة لغير الله بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام كنت إيش؟ قد شرفت جزءا من العبودية لغير الله، فتكون وفقا لهذه النصوص مشرك شرك أكبر مخرج بالله عياذا بالله. يقول الشيخ الفوزان في كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد في الصفحة 69 أيضا نفس كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عرف الشرك ثم ذكر أنواعه فقال: والنوع الرابع من أنواع الشرك الشرك في الطاعة. الشرك في الطاعة، ثم ذكر نفس هذه الآية قال: والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، ثم ذكر حديث عدي بن حاتم، ثم قال هذا الذي يهمنا، ثم قال: ومن هذا، استمع، ومن هذا أي من هذه الطاعة التي تجعل العبد مشرك شرك أكبر مخرج من الله، قال: ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية بنص كلامه. قال: ومن هذا، من هذه الطاعة التي إذا صرفها العبد كان مشركا شرك أكبر، قال: ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية، الصفحة 69. ثم قال أيضا في كتابه التوحيد في الصفحة 42 قال تعليقا على هذه الآية أن طاعة العلماء والعباد في غير طاعة الله عز وجل في المعصية شرك أكبر، قال: وإذا كان، استمع، هذه يعني نكتة طيبة، قال: وإذا كان هذا في من أطاع العلماء والعباد، سبب نزول الآية في من؟ في الأحبار والرهبان الذين هم العلماء والعباد، صحيح؟ الذين هم على الأصل أو يفترض أنهم صفة الأمة، صحيح؟ يقول: فإذا كان هذا في من أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع الله مع أنهم أقربوا إلى العلم والدين، صحيح؟ أقرب ناس إلى العلم والدين هذه الطبقة. يقول وقد يكون خطأهم عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق وهم مأجورون عليه. قد يجتهد العالم فيما لا نص فيه في الأمور التي فيها مجال الاجتهاد، ليس طبعا في أمور الاعتقاد كما تكلمنا من قبل. قد يجتهد في مسألة ليس فيها نص، صحيح؟ فيخطئ فيها وجه الصواب، فيأتي إنسان يتبين له تماما أن هذا العالم قد جانب الحق، قد أخطأ، ولكن يتبعه هوى في نفسه فيكون قد وقع في هذه العبودية. انظر هذا في من؟ في العلماء والعباد. يقول الشيخ، يقول فكيف، هذه التي نريد، يقول فكيف بمن يطيع أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين؟ إذا كان الذي يطيع العلماء والعباد الذين هم صفوة الناس بعد الأنبياء ورث الأنبياء، الذي يطيعهم فيما يعرف أنه مخالف لشرع الأنبياء قد يقع في الشرك، فما بالك الشيخ يقول فما بالك بالذي يطيع القوانين الوضعية التي من صنع الكفار والملحدين، التي من صنع اليهود والنصارى؟ لا مرية في ذلك. كيف؟ إذا كان الذي يطيع العلماء والعباد يقع في الشرك الأكبر، فكيف بالذي يطيع اليهود والنصارى؟ يقول الشيخ فكيف بمن يطيع أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين يجلبها سمع؟ هو على من يتكلم؟ لا يتكلم على الناس، انتبه هنا، يتكلم عن الحكام في المقام الأول وسنفصل. يقول يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم بها بينهم. من هذا؟ الحاكم، ليس إيه؟ ليس الناس. يقول يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم بها بينهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إن هذا من هو؟ هذا الحاكم الذي جلب تلك القوانين، قوانين اليهود والنصارى، جلبها إلى بلاده، إلى ديار المسلمين، ثم صار يحكم بها العباد والبلاد من دون الله. يقول إن هذا قد اتخذ الكفار من اليهود والنصارى أربابا من دون الله، يشرعون له الأحكام ويبيحون له الحرام ويحكمون بين الأنام. وهنا نقطة لطيفة جدا أشار إليها الشيخ، من الوجوه الكثيرة التي كفر بها هؤلاء الحكام في هذه المسألة أنهم في قضية التحاكم والحكم اجتمع فيهم مناطان بالوفاء الأمور التي تأتي معنا، اجتمع فيهم مناطان. المناط الأول والخطوة الأولى إيش؟ أنهم باعتبارهم إيه؟ متبعين للقوانين الوضعية، صحيح؟ تركوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم ثم ذهبوا إلى الشرق والغرب يأخذون منهم القوانين والأحكام، صحيح؟ هذه الخطوة الأولى مفهومة؟ أنهم اتبعوا اليهود والنصارى، اتبعوا فرنسا، اتبعوا بريطانيا، خلطوا، اتبعوا أمريكا، هذه الأمور، صحيح؟ فالله تصدق عليهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهؤلاء اتخذوا اليهود والنصارى أربابا من دون الله، صحيح؟ هذه الأولى. الثانية أنهم أخذوا تلك القوانين ثم شرعوها في بلادهم وأقروها في بلادهم ونصبوا من أنفسهم مشرعين من دون الله، فكفروا بهذا الوجه، فكفروا من وجهين. الوجه الأول بكونهم متبعين لليهود والنصارى، الوجه الثاني بكونهم إيه؟ متبوعين من غيرهم في تلك البلاد التي حكموها من دون الله عز وجل. وهذا الذي يشير إليه الشيخ، فأولا اتبعوا اليهود والنصارى، لا تتبعونا سنة من كان قبلكم. الثاني أنهم شرعوا هذه القوانين في ديارهم فكفروا، ليس من وجه واحد وإنما من وجهين اثنين. بهذا اتضح لنا أن الحكم بغير ما أنزل الله مناقضة واضحة بهذا الوجه لتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه يتضمن صرف الطاعة التي هي أبرز مظاهر وخصائص العبودية، يتضمن صرفها لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه الطاعة عبادة بنص القرآن وبنص السنة وبدلالة اللغة وبأقوال أئمة أهل السنة والجماعة. نتكلم إن شاء الله الآن عن الوجه الثالث الذي يتضح لنا به أيضا مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله في توحيد الألوهية. فنقول أن هذه العملية، عملية الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم بغير ما أنزل الله، الحكم أهم أولا تتضمن تنصيب هؤلاء المشرعين بلسان الحال أو بلسان المقال، تتضمن تنصيبهم أربابا وأندالا لله سبحانه وتعالى، شاء من شاء وآذى من أبى. أفصحوا عن هذا التنصيب أم لم يفصحوا؟ زعموه أم لم يزعموه لأنفسهم؟ نقول الوجه الثالث أن عملية الحكم بغير ما أنزل الله تتضمن تنصيب هؤلاء المشرعين أندادا لله سبحانه وتعالى. يقول سلطان العلماء العلم ابن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام في المجلد الثاني الصفحة 134، يقول وتفرد الإله بالطاعة. لماذا تفرض المولى عز وجل بالطاعة؟ لماذا نقول أن الطاعة المطلقة لله وحده وأن جميع أنواع الطاعات لابد أن تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله؟ لماذا نقول هذا الأمر الذي هو من أصول الاعتقاد عند المسلم؟ يقول الشيخ وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه، انظر الحيثيات الأسباب، الاختصاصي من؟ المولى سبحانه وتعالى الاختصاصي بنعم الإنشاء والإبطاء، هو الذي أوجدنا، هو الذي خلقنا، هو الذي يميتنا، هو الذي يحيينا، بنعم الإنشاء والإبطاء والتغذية الرزق والإصلاح الديني والدنيوي. يقول الشيخ: فما من خير إلا هو جالبه سبحانه وتعالى. يقول: وما من ضير إلا هو سالبه، هو الذي يضر، هو الذي ينفع. ثم قال: وكذلك لا حكم إلا له. من الأمور التي جعلت المولى سبحانه وتعالى يتفرد بالطاعة أن الحكم له وحده، كون الحكم لله وحده جعله يتفرد بالطاعة. لماذا؟ لأن الذي يحكم هو الذي يطاع، صحيح؟ الذي يصدر الأمر والنهي هو الذي يطاع. هل من لا أمر له ولا نهي له يطاع؟ لا يوجد له أصلا، كيف يطاع وليس له أمر وليس له نهي وليس له سلطة، كيف يطاع؟ فالذي يطاع هو الذي له الحكم، الذي يطاع هو الذي له الأمر والذي له النهي، فلذلك استحق الطاعة. مفهوم هذه النقطة؟ طيب، الذي ينازع الله سبحانه وتعالى في الحكم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه يريد أن ينازعه في إيش؟ بالطاعة، صحيح؟ قلنا أن الله تفرد بالطاعة لأنه المتفرد بالحكم، صحيح؟ فالذي يريد أن ينازع الله في الحكم على التحقيق بلسان الحال أو بلسان المقال يريد أن ينازعه في إيش؟ في الطاعة، صحيح؟ طب والذي ينازع الله في الطاعة اتخذ من نفسه ندا للمولى سبحانه وتعالى. مسألة واضحة جدا، معادلة غاية غاية المنطقية، لا تحتمل أي نقاش. وأقل ما في مسألة أو ما في عملية الحكم بغير ما أنزل، أقل ما فيها، أقل ما فيها أنها دعوة بلسان الحال أو بلسان المقال إلى أن تلك القوانين الوضعية التي من صنع البشر مساوية لشرع الله سبحانه وتعالى، هذا أقل ما فيها. وعلى التحقيق كثير منهم زعم أنها أفضل بكثير من شرع الله عز وجل. نقول أقل ما فيها أنها مساوية لشرع الله عز وجل، وفي تلك المساواة ما فيها من الكفر والإلحاد والمروح عن دين الله. فتلك المساواة هي زعم الكفار أن هناك أنداد من دون الله سبحانه وتعالى، ساوى الله في الألوهية وفي الربوبية وفي خصائصهما. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وضرب الأمثال يختلف باختلاف العصر وباختلاف المصر، قد يكون ضرب الأمثال لله عز وجل عن طريق الأحجار، عن طريق الأصنام، عن طريق الكواكب، عن طريق النجوم، وجعلها مساوية لله عز وجل في صفات الألوهية أو في صفات الربوبية. وقد يكون ضرب الأمثال لله عز وجل عن طريق إيش؟ عن طريق الطاعة لمن؟ لغير الله، فتجعل هذه القوانين وضعية وتجعل هؤلاء المشرعين أندادا لله عز وجل، فتكون ممن ضربوا لله الأمثال وزعموا أن هؤلاء البشر أندادا لله في خصائص الربوبية وفي خصائص الألوهية. يقول ابن كثير في شرحه لهذه الآية: فلا تضربوا لله الأمثال، في المجلد الثاني صفحة 559، يقول: أي ما معنى لا تضربوا لله الأمثال؟ أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا. في موضوعنا لا تجعلوا لله أندادا وأشباها وأمثالا في الطاعة، فتطيعوهم من دون طاعة الله عز وجل، وهذه مسألة واضحة جدا، مبارزة لله عز وجل لهؤلاء البشر ورفع لهؤلاء البشر إلى مقام الندية له سبحانه وتعالى. وفي هذا من الكفر ما فيه لا يخفى على عقل. ويقول تعالى في تقرير نفس هذا المعنى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله. فكما أنك قد تتخذ في محبتك لله أندادا من البشر، كذلك قد تتخذ في خوفك لله أندادا من البشر، كذلك قد تتخذ في رجائك لله أندادا من البشر، كذلك قد تتخذ في توكلك وفي استنصارك وفي استعانتك لله أندادا من البشر، كذلك الذي نريد قد تتخذ في طاعتك لله أندادا من البشر، فتطيعهم في غير طاعة الله وطاعة رسله. فقد وقعت في هذه المدية، رفعت بعض البشر فصالة البشر كما ذكرنا كلام الشيخ الشنقيطي، الفقراء الكفراء الأنجاس، رفعتهم إلى مرتبة المدية لله عز وجل. يقول ابن القيم في درج المجلد الثالث صفحة 20، يقول تعليقا على هذه الآية، يقول: فمن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، صحيح؟ كذلك من رجى غير الله كما يرجى الله سبحانه وتعالى اتخذ من دون الله أندادا، كذلك من خاف غير الله كخيفته لله اتخذ من دون الله، كذلك من أطاع غير الله كطاعته لله عز وجل بل ربما أزيد. يقول إيش؟ قد اتخذ من دون الله أندادا. يقول الشيخ: فهذا ند في المحبة لا في الخلق، والربوبية. ما قلنا الذي الآية ما قالت أن الذي يتخذ غير الله ندا في المحبة؟ ما قالت الآية أنه يصرف إليه خصائص الربوبية والألوهية؟ ما قال أن اتخاذ الغير ندا في المحبة معناه أنه زعم أن هذا هو الخالق الرازق المدبر؟ لا، ما أحد قال، وإنما وجه له هذه العبادة القلبية وجهها لغير الله. كذلك أن تتخذ من غير الله ندا صار ليس معنى ذلك أنك تعتقد أنه الخالق الرازق المسيطر المحيط. لا، الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله ما اعتقدوا هذا الاعتقاد، اعتقدوه ما أخذوه، ولكن على أي مواقف انزلت الآية؟ على مواقف إيش؟ الطاعة، الاتباع في التشريع المخالف فقط. أما كما نقلنا من قبل كلام السلف، ولو دعوهم لعبادتهم إيش؟ لأبوا، لرفضوا أبدا، كانوا يعبدون الله موحدون، يعرفون أن الله هو الخالق الرازق كل شيء، لكن وجهوا الطاعة إلى غير الله، فكفروا بهذا التوجيه، وصاروا عبادا لهؤلاء الأنداد من دون الله. يقول فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند كما تكلمت في توحيد الربوبية. ليش هناك طائفة على أهل الأرض تعرف أو يعرف أنها أثبتت أن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، أو أن هناك رازق غير الله تعالى، أو أن هناك مدبر ومتصرف وصانع غير الله؟ حتى كفار قريش ما أثبتوا هذه الندية. إذا ما معنى اتخاذ الله اتخاذ أندادا مع الله سبحانه وتعالى؟ في إيش؟ في العبادات فقط، لا في الربوبية أو في الألوهية، لا في الخلق والرزق والتكوين والإنشاء، لا. أن يصرف لهم المحبة، أو أن يصرف لهم الرجاء، أو أن يصرف لهم الخوف، أو أن يصرف لهم الطاعة. هذا ند في المحبة، وهذا ند في الرجاء، وهذا ند في الخوف، وهذا ند الطاعة. والطاعة هي أبرز مظاهر العبادة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى فيما حكاه عن أهل النار أنهم يقولون فيها عياذا بالله، يقولون أهل النار يخاطبون آلهتهم سواء كانت هذه الآلهة حجرا أو بشرا في النار، عندما يجمعهم الله جميعا في النار يخاطبونهم كما حكى المولى عنهم، قال تعالى فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نتوقف هنا قليل، ما المراد بالتسوية هنا؟ ما هي التسوية التي وقع فيها هؤلاء الكفار والمشركون والمنافقون والمرتدون في آلهتهم؟ هل سووهم بالله عز وجل في الخلق؟ لا. هل سووهم بالله عز وجل في الإيجاد؟ لا. هل سووهم بالله عز وجل في الرزق؟ في الإحياء؟ في الإماتة؟ في هذه الأمور؟ لا. أبدا والله، ما أحد زعمها أصلا. كانوا مقررين بأن الخالق الرازق المدبر المتصرف الصانع واحد هو المولى عز وجل. كم إله أنت عبد؟ قال ستة. كم في الأرض وكم في السماء؟ واحد في السماء وخمسة في الأرض. كلهم متفق على هذا كما سيأتي معنا حتى فرعون. إذا ما المراد بهذه التسوية؟ التسوية في المحبة، التسوية في الخوف، التسوية في الرجاء، التسوية في الطاعة والاتباع والانقياد والإذعان لهؤلاء الأنداد. يقول ابن القيم ومعلوم أنهم ما ساووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة أبدا، ما دعوها، ما أحد دعاها. يقول وإنما ساووهم به في الحب والتأله والخضوع الذي هو إيش؟ طاعة. والخضوع لهم والتذلل بهذه المناطات كانوا مشركين كافرين. كانوا، وهذا الذي نركز عليه في هذا الوجه الثالث، كانوا متخذين لهؤلاء البشر أندادا من دون الله تعالى. بإيش؟ بالطاعة، بالخضوع، بالتذلل لهم من دون الله عز وجل. يقول وهذا غاية الجهل والظلم. وهذا غاية الجهل والظلم. الجواب الكافي صفحة 177. كذلك قوله تعالى نفس المفهوم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل هو ايش؟ التسوية. ساووا بين الله وبين خلقه. في ايش؟ في الخلق، في الرزق، في الاحياء، في الإمات. ابدا والله. في ايش؟ في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الطاعة، في الخضوع، في التذلل. بهذه التسوية كانوا متخذين لهؤلاء الذين ساووا الله بهم اندادا من دون الله، اندادا من دون الله. وكما قال ابن القيم وهذا غاية الجهل والظلم. غاية الجهل والظلم. هنا تعليق نفيس أحببنا أن نسوقه لكم. لماذا كانت هذه التسوية غاية الجهل والظلم؟ لماذا كان الشرك بالله في الألوهية غاية الظلم بل أظلم الظلم كما قال تعالى في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ لماذا كان الشرك ظلما عظيما؟ هناك تعليق نفيس لأحد علماء الهند، أعلام الهند، والأعلام الهند في أعناقنا حق مضيع. هؤلاء القوم فيهم من برز في العلم وفي الدين وفي الجهاد كثيرون جدا، ولكن يعني حقهم ضائع في هذه الأمور، وقليل من الناس من يعرف عن تراجمهم ولو شيء القليل. من هؤلاء الأعلام العالم المجاهد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي، وهذا الرجل ممن قتله مع الشهيد نحسبه كذلك أحمد بن عرفان الذي قاضى معارك طاحنة مع السيف ومع الأندلس ومع الإنجليز إلا أن قتل رحمه الله. هذا الرجل قتل معه في إحدى معارك السيف بلاكوت، وله رسالة عربها الشيخ أبو الحسن الندوي تحت عنوان التوحيد، والأصل باللغة الأردية تحت عنوان رد الإشراك. والذي يقرأ رسائل هؤلاء القوم والله لا يجد تماما أدنى فرق بين رسائلهم وبين رسائل علماء نجد، سبحان الله، تطابق عجيب جدا بين رسائل هؤلاء القوم وبين عقيدتهم التي أعلنوها وجهادوا في سبيلها، جمعوا بين العلم وبين العمل والجهاد، والله أكثرهم قتلوا في ميادين الجهاد، وهذا منهم قتل في بلكوت. يقول في رسالته في تعليل لماذا كان الشرك ظلما عظيما، تعليل نفيس جدا أحببنا أن نذكره لكم في الصفحة 29 تعريف الشيخ أبو الحسن الندوي، يقول في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، يقول وقد هدت لقمان الحكمة العميقة التي كرمه الله وخصه بها إلى أن سمع إلى أن أفحص الظلم أن يجود الإنسان على أحد بحق غيره. نقف هنا، لو أنني أخذت من محب ساعته أو سلاحه وأعطيته لرجل آخر، صحيح؟ أليس هذا من الظلم البين؟ أنني أعطي الآخر حق الغير وأحرم صاحب الحق من حقه، ظلم بين، صحيح؟ في العقول وفي الفطر السوية، صحيح؟ انظر يعني لله المثل الأعلى، طبق هذا المثل على حق الله عز وجل الذي أقر عليه الخلق قبل أن يخلقهم، وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الميثاق الذي أخذه الله على جميع الخلق تأتي تأخذ حق الغير وتعطيه الغير، ظلم بين، صحيح؟ كذلك تأخذ حق الله سبحانه وتعالى الذي هو إفراده بالعبادة وتسبق هذه العبادة في أي صورة من صورة إلى غير الله، أليس هذا ظلم؟ ظلم بين. إذا كان بين البشر ظلم بين، فبالك بين الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. يقول الرجل الشيخ إن أفحش الظلم أن يجود الإنسان على أحد بحق غيره، فمن أعطى حق الله لأحد خلقه ليس فقط وقعت الظلم، لا، يقول فقد عمد إلى حق أكبر كبير، من هو؟ الله أكبر سبحانه وتعالى، فقد عمد إلى حق أكبر كبير فأعطاه أذل ذليل، سبحانه ربي، ليس ظلم، غاية الظلم، فقد عمد إلى حق أكبر كبير فأعطاه أذل ذليل، وكان، انظر هذا المثال، مثال منتجي، يقول وكان كرجل وضع تاج الملك على مفرق إسكافي، تعرفون إسكافي؟ الحذاء، صحيح الذي يصنع الأحذية، يقول الذي هو حق الله إلى أحد من خلقه أخذ حق أكبر كبير وأعطاه أذل ذليل، يقول ولله المثل الأعلى طبعا، يقول تماما كالذي يأخذ تاج الملك تاج الملك، صحيح؟ ويعطيه لمن؟ الحذاء الذي يصلح الأحذية الإسكافي، بالله ألا أقول تقبل هذه النقطة؟ الفطر تأباها، هذا عند البشر، فبلغ والفرق شاسع بين حق الله وحقوق البشر سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعمة واحدة لو ثنيت في سبيل أداء شكرها الأعناق والظهور والله ما استوفانا حقها، والله أبدا، نعمة واحدة فقط. لو أن الإنسان ظل يعبد الله عز وجل منذ اللحظة الذي يولد فيها، لو فرضنا ورغم أنه غير مكلف، إلى أن يموت ما أدى حق عبادة واحدة، حق نعمة واحدة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فتماما من أظلم الظلم أن تأخذ حق أكبر كبير تعطيه له أذل ذليل. يقول تماما كرجل وضع تاج الملك أو تاج الملك على مفرق إسكافي، يقول وأي جور أكبر من هذا الجور، وأي جور أكبر من هذا الجور، وأي ظلم أفحش من هذا الظلم. لذلك كان الشرك ظلما عظيما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 14 صفحة 329 فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون. من طلب أن يطاع دون الله فإيش؟ ما قال أنا أريد كما سألت معنا كلام شيخ قد، ما قال أنا أريد أن أكون إله أو أريد أن أكون رب، لا، لكن طلب أن يطاع من دون طاعة الله فهذا حال فرعون. ومن طلب أن يطاع مع الله هذا دون مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا. هؤلاء الطاغيت الذين يطلبون بطاعتهم مع طاعة الله عز وجل يريدون من الناس أن يتخذوا منه أندادا مع الله سبحانه وتعالى، يحبونهم كحب الله، والله سبحانه أمر، انظر تعليق ابن تيمية الذي يعرف من العبادة الحق. لما تكلم عن هذه المحبة أو عن هذه الدين ماذا قال؟ قال الله سبحانه أمر ألا يعبدوا إلا إياه. ما دخل العبادة في الطاعة؟ أصلا العبادة هي الطاعة والطاعة هي العبادة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمر ألا يعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا يطاع طاعة مطلقة إلا هو سبحانه وتعالى. يقول الشيخ وألا يكون الدين إلا لا. ما دخل الدين في هذه القضية يا شيخ الإسلام؟ نحن فصلنا في أول مبحث أن الدين هو إيش؟ هو النظام الذي يخضع له الإنسان في سائر حياته، في سائر مجالاته، في التعبد، في الاعتقاد، في المعاملات. فكون الدين لا يكون إلا لله بمعنى هذا الكلام أن تصرف الأنظمة والتشريعات غير الله سبحانه وتعالى يقنن ويشرع كما يريد. يقول وأن تكون الموالاة فيه والمعاملة فقد جعله ندا. يقول رحمه الله وهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كطاعتهم، كذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يطيعونهم كطاعتهم لله، واليوم أشد والله من طاعتهم لله، بل لا يبالي أوافق أمر الله أو خالفه، لا يبالي أصلا ولا يسأل عن هذه القضية. إعراض كلي وتجاهل كلي كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفرق بين الجهل والتجاهل الذي يدندن حولها الكثيرون ولا أفهم معناها، والله والله أقسم بالله لا يعرفون معناها، يقول لك العضو بالجهل وكذا أمور يا شباب. إنسان يضع من نفسه في موضع ليس أهل الله ويظل يفتي في دين الله عز وجل بجهل. فرق شاسع بين الجهل والتجاهل، فرق شاسع. وفصل فيها شيخ الإسلام محمد العبد في ما لا مزيد عليه، وإن شاء الله تأتي معنا في بعض التفصيل. الإنسان من هوينا. يقول وهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن يتضح لنا من هذه المفاهيم ومن هذا الاستعراض السريع أن صور اتخاذ الأنداد تختلف باختلاف العصور وباختلاف إيش الأماكن. صحيح قد تكون هذه الأنداد أحجارا أو أصناما أو أوثانا ظاهرة أو كواكب أو نجوم، صحيح، وقد تكون إيش بشر وطواغيت وحكام، بل قد تكون بنص الآية علماء وعباد، صحيح، بل الآية أصلا نزلت في العلماء والعباد، صحيح. فالأنداد تختلف صورهم، ولكن أصل الشرك وصورة الوثنية أو أصل الوثنية واحد وصورها تختلف. ننتبه لهذه النقطة جيدة لأن فيها يعني فائدة نفيسة جدا. أصل الوثنية واحد، ولكن ما الذي يختلف؟ الصور هي لا تختلف، أما الأصل الفكرة المضمون الجوهر القلب واحد تماما منذ أن عرف الشرك يا رب الله سبحانه وتعالى. وهو إيش؟ منازعة الأنداد حجرا كانوا أو شجرا أو بقرا كما في الهند أو غيره، أو بشرا أو حكاما أو طواغيت، منازعتهم لله عز وجل في خصائص العبودية، في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الطاعة والانقياد والخضوع والتذلل، كما تكلمنا من قبل في دروس المساء عن إيش؟ عن المنهج الباطني، وقلنا أن أصل المذهب الباطني واحد ولكن الصور تختلف، كذلك الوثنية أصلها واحد ولكن صور الوثنية تختلف. واستمع لهذه المقالة النفيسة جدا للداعية الموفق الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله. يقول الشيخ في كتابه الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة في الصفحة 44، واستمع لهذه المقولة والله يعني جديرة أن تكتب بماء الذهب. يقول رحمه الله إن الوثنية، وهذا الرجل يعني تفرد في عصره والله تفرد في عصره، يقول إن في منطقته إن الوثنية برسمها الخاص وصبغتها الواحدة. ما هو أصل الوثنية؟ لأن الشيخ يضع لنا ضابط، ضابط للوثنية، ولك أن تقيس سائر الصور على هذا الضابط. يقول إن الوثنية برسمها الخاص وصبغتها الواحدة أي بأصولها التي تجمعها هي تقديس غير الله، هذه واحدة، أو تحكيم غيره، أو إيش؟ تحكيم غيره، وتشريع ما هو مناف لشرعه الحكيم، هذه إيش؟ هذه أصول الوثنية رسمها وصبغتها الواحدة منذ القديم، منذ أن عرف الشرك في أرض الله. نكرر، هي تقديس غير الله وتحكيم غيره وتشريع ما هو مناف لشرعه الحكيم. يقول ولكن ليس معنى هذا انحصارها برسم خاص قد انقضى. الشيخ ما شاء الله بفصل تفصيل بديع جدا. يقول ليس معنى أننا نتحدث اليوم في القرن العشرين أو في ظل الشعارات المرفوعة من عقيدة سمحة وهذه الأمور، يقول ليس معنى هذا الكلام أن الوثنية انتهت، لا، أو أن الوثنية خاصة بأقوام خاصين أنزلت فيهم ثم اندثرت معالمهم وانتهت سيرتهم. يقول لا، الوثنية ما زالت موجودة الآن. استمع، يقول ولكن ليس معنى هذا انحصارها برسم خاص قد انقضى انتهت، أو بصبغة واحدة تلبس بها غيرنا ونحن معصومون منها. لا، كلامي صحيح. ليش معنى ذلك أن الوثنية كانت فقط عند كفار قريش أو الذين يعبدون الأصنام والأوثان يسجدون لها ويطوفون حولها ثم انتهت ونحن معصومون؟ قل لا، انتبه، نحن وضعنا لها ضابط، وأينما وجد هذا الضابط في أي صورة من صوره كنا قد وقعنا في الوثنية. يقول الشيخ وتلبس بها غيرنا ونحن معصومون منها. يقول بل إن فروع هذه القواعد الثلاثة الخبيثة كثيرة جدا. ما المراد بهذه القواعد الثلاثة؟ تقديس غير الله، تشريع تحكيم غيره، تشريع ما هو منافي للشرع. هذه القواعد الخبيثة. يقول فروع هذه القواعد كثيرة جدا إلى أن يرث الله الأرض معنا. صورها كثيرة جدا، ليس فقط عند كفار قريش، ليس فقط عند الصورة التي تسبق إلى الذهن يسجد ويركع ويصلي ويصوم للصنم أو للقبر. لا، هذه صورة، لكن ليست كل الصور، بل هناك صور أخطر. لماذا؟ لأن مقدار التلبيس فيها أشد. يقول الشيخ بل إن فروع هذه القواعد الثلاثة الخبيثة كثيرة جدا، فكل سنبا فكل من تلبس بشيء منها، بشيء من إيه؟ من التقديس لغير الله أو تحكيم غيره أو تشريع ما هو منافي لشرعه، كل من تلبس بشيء منها كان وثنيا، كان وثنيا، وكان فيه من الوثني أو كان فيه من الوثنية بحسبه، بحسب مقدار إشراكه مع الله عز وجل. قد يكون وثنيا صرفا، وقد يكون إيه؟ مخلطا مشركا، يعبد الله في الشعائر وفي النسك ويشرك به في الشرائع وفي الأنظمة وفي الطاعة. يقول أو كان فيه من الوثنية بحسبه. استنى ماذا قال؟ مهما كان، مهما كان عالم عابد زاهد ورع، مهما كان وفي أي محيط كان. استنى ماذا قال؟ وفي أي وإن كان في بلاد الحرمين، وإن كان في بلاد العقيدة السمحة، إذا وجدت فيه هذه الأصول الثلاثة، إذا وجد فيه تقديس غير الله أو تحكيم غير شرعي أو تشريع ما هو منافي للشرع، فقد وقع في الإيش؟ في الوثنية. كلامه في منتهى النفاسة. الشيخ مرة معنا عندما ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية قال الآن فمن طلب أن يطاع من دون الله دون الله فهذا حال فرعون. صحيح؟ ذكرنا هذه المقولة الآن. ما المراد بحال فرعون؟ ما مراد شيخ الإسلام تيمية بحال فرعون؟ هل فرعون، هل فرعون عندما ادعى الألوهية وعندما ادعى الربوبية أراد من هذا الادعاء أن يقول للناس أنه الخالق الرازق المدبر المحي المميت؟ ما ادعاها أبدا، بل سيأتي معنا العكس، أنه كان على العكس في اعتقاده. ففرعون عندما قال ما علمت لكم من إله غيري، أو عندما قال أنا ربكم الآلاء، لم يرد أبدا أن يسبغ على نفسه خصائص الألوهية والربوبية من الخلق أو الإيجاد أو التكوين أو الإنشاء أو الإحياء أو الموت أو الرزق، أبدا ما أرادها. بل والأدلة على ذلك كثيرة جدا. عندما أتاه نبي الله موسى بمعجزة العصا وقع في حيص بيص، وما استطاع أن يفعل شيء، وما استطاع وهو الإله في زعمه على معنى الذي سيأتي معنا في الدعاء الألوهية، لم يستطع أن يرد عن نفسه هذه الدعاوى التي جاءت عليه، واستنجد بمن؟ السحرة المشعوذين، حتى يدافعوا عن إيه؟ عن سلطانه وعن ملكه. ثم الله عز وجل يصرح لنا تصريحا واضحا أن فرعون كان موقن، كان إيش؟ موقن، ليس عارف فقط معرفة مجرد، لا، بل كان يعرف معرفة في جرد اليقين أنه عبد، وأن لهذا الكون إله ورب غيره، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كررنا أكثر مرة كما قال ابن عباس يقينهم في قلوبهم، كان يعرف تماما أنه عبد، ليس أمر شيء، وأن الخالق الرازق المدبر الله سبحانه وتعالى، وجحدوا واستيقنتها أنفسهم. وفي آية أخرى يحكي الله سبحانه وتعالى على لسان موسى مخاطبا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إيش إلا رب السماوات والأرض بصائر. قلوا أنت تعرف يا فرعون معرفة يقينية أن الذي خلق هذا الكون والذي أنزل هذه الآيات التي جئت بها من؟ رب السماوات ورب الأرض. فأنت تعرف أن هذا الكون رب وله إله. صحيح؟ يقول صاحب شرح الطحاوية في الصفحة 79 يقول وأشهر من عرف تجاهله ماذا قال؟ تجاهله وتظاهره ماذا قال؟ تظاهر ليس إنكار وتظاهر فقط، أما في الحقيقة كان معتقد اعتقاد في درجة اليقين. يقول في الصفحة 79 وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكاره الصانع فرعون. يقول وقد كان مستيقنا به في الباطن، وقد كان إيش اهتمام بنص الآيات، ثم ذكر هذه الآيات التي ذكرناها لكم وجحدوا بها استحقاق أنفسهم ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر، وآيات واضحة ثابتة. ما ناجح هذا فرعون، هذا الجحد القلبي. طب ما مراد فرعون؟ هذا اللي بنريد أن نأتي إليه بقول الشيخ حسن تيمية، كان كحال فرعون. ما مراد فرعون بقوله أنا ربكم الأعلى، أو ما مراده بقوله ما علمت لكم من إله غيري؟ ما مراده بالدعاء الألوهية والربية؟ هل ادعى أنه الخالق الرازق لا، مراده إيش؟ مراده أنه هو وحده المطاع، أنه هو وحده الحاكم، أنه هو وحده المشرع، هذا مراده تماما. نفس مراد من؟ طواغيت اليوم، صرحوا بها لم يصرحوا بلسان الحال أو بلسان المقال. دليل ذلك أيضا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله حكاية عن فرعون مخاطبا قومه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل قضية اتباع، لا تتبعوا موسى، لا تتبعوا الأنبياء، لا تتبعوا شرع الله، إنما اتبعوني أنا، ما أريكم إلا ما أرى، الذي أرى أنا لكم هو الحق، بغض النظر عن ما جاء به موسى وهارون عليهما على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. آية أخرى توضح هذه المسألة قوله مخاطبا قومه كما قال تعالى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أكمل إني أخاف إيه أن يبدل دينكم، أن يبدل دينكم. فسمى النظام والشرائع التي وضعها لقومه سمى إيش؟ دين، رغم أنه كما قلنا مستيقن أن لهذا الكون إله. إذن القضية في ادعاء الربوبية وفي ادعاء الألوهية يدعو الحقيقي أنه المطاع من دون الله، ليس الخالق وليس الرازق وليس المحي وليس لا، يريد أن يقول في قوله أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، أن ما أعرف لكم في هذا الكون من تطيعوه ومن تتبعوه إلا أنا، ومن يشرع لكم إلا أنا، هذا مقصود. وهذا إيش؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل، هذا دينه الذي قال فيه إني أخاف أن إيه؟ أن يبدل دينكم، أي أن يبدل شرائعي، أن يبدل أنظمتي، أن يبدل قوانين، تماما تماما نفس الدعوة التي رضيتها طواغيت اليوم تماما. والله لسان حالهم في حربهم الطاحنة الشرسة في الحركات الإسلامية، ما أهديكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل رشاد، إني أخاف على لسان إني أخاف أن يبدل هؤلاء الشيوخ وهؤلاء العلماء وهؤلاء المجاهدين أن يبدلوا ديننا، دينهم الذي وضعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، نفس الدعوة التي أطلقها فرعون يطلقها هؤلاء الأمداد الذين ساروا على نهج فرعون. لذلك كان الحكم بغير ما أنزل الله اتخاذ واضح لهؤلاء الطواغيت أمدادا من دون الله سبحانه وتعالى. يقول السيد رحمه الله مقالة نفيسة جدا تكتب بماء العيون ليس بماء الذهب، يقول في المجلد الأول من الظلال صفحة 406، يقول إن هذا الكون لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله إلا أن يكون هناك إله واحد يدبر أمره. أما الآلهة المتعددة التي وقعنا فيها انظر حال الكون الآن، يقول لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. يقول وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية تعبد العبيد والتشريع لهم في حياتهم وإقامة الموازين لهم، هم الذين الآن أقاموا لنا الموازين، فهذا حق بموازينين وهذا باطل بموازينين، هذا خير بموازينين وهذا شر بموازينين، هذه فضيلة بموازينين وهذه رذيلة بموازينين. فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا من التشريع والتعبيد للناس فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية وأقام نفسه للناس إلها من دون الله. يقول وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض، الآلهة كثيرة الآن، حكام، مشرعون، فقهاء قانونيين، مجلس نواب يضم أحيانا ما يزيد أو ما يقارب 500، كل هذا أمداد آلهة يشرعون من دون الله عز وجل. يقول عندما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو، كل مشرع وكل مقنن حسب ما يريد. يقول عندما يتعبد الناس الناس، انظر هذا الضبط، انظر الفساد، انظر اتخاذ الآلهة، عندما يتعبد الناس الناس، عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته، ليست طاعته تبعا لطاعة الله ورسوله، لا، طاعته إيش؟ لذاته، لأنه الحاكم، لأنه الملك، لأنه الآمر، لأنه النهي، لأنه فلان، لأنه علان فقط، وأن له بينهم أو وأن لهم فيهم في الناس حق التشريع لذاته، ما يراه حق وما لا يراه هو الباطل، وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته. في عصرنا تغيرت الموازين تغير عجيب جدا والله، يعني صرنا في زمن يعلو فيه الفن والعفن الفني والحثالة على مشايخ الدعاة. هذه الموازين، هذه القضية عندهم، الدعارة الواضحة لفلانة وإعلان، هذه القيم، الاستقبال العلني الفارغ الفاخر لمارادونا اللاعب الدولي ما شاء الله، فتحت له أبواب المحلات والله الجميع عرف بها من مشايخ وغير مشايخ، فتحت له أبواب المحلات، وقيل له خذ ما أحببت ودع ما أحببت وما أخذت أحب لنا مما تركت، وصحف وإعلانات ولقاءات مع من؟ مع نصراني خبيث يهودي لوطي شاذ جنسيا، ليس في أي، سبحانك ربي، انظر انقلاب الموازين انقلاب القيم، من الذي رسخ هذه القيم؟ الطواغيت، إعلاء للعفن، إعلاء للدعارة، إعلاء للشذوذ، إعلان لكل الموبقات، وجعلها الفضائل التي تشرع وتقنن في ديار الإسلام في أقدس الأماكن. أما الشيوخ والدعاء والإسلام هذه محاربة، قتل، تشريد، تنكيل، أين العقول؟ مرضونا يستقبل استقبال الفاتحين والله، والله لو تخيلنا، لو تخيلنا أن صلاح الدين أو عمر الفاروق بعث من جديد، والله لن يستقبل هذا الاستقبال، وأنا أقسم بالله، بل سيحارب مباشرة ويرمى به في غاية السجون مباشرة كالذين سروا على ضربه. أما مرضونا سبحان الله استقبال حافل، لم يستقبل له يمكن ربما بعض الملوك وبعض الرؤساء. هذه الموازين والقيم التي رسخها من؟ الطواغيت في ظل الحكم بغير ما أنزل الله. يقول معلق رياضي معبود الجماهير، قالوا كثير في ظل عقيدة السمح معبود الجماهير، التنكير والتجديد والإخراج من الملة الذي يطوف بكبر، أما الذي يدعو غير الله من البشر هذا ما أحد يتكلم، ما أحد يجرؤ على الإنكار. لماذا التبعيض؟ لماذا؟ لماذا هنا ينكر وهنا تقم الأفواه؟ لماذا؟ أنتم تعرفون لماذا. يقول وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته، فهذا الذي يفعل هذا الأمر به، هذه الخلاصة، فهذا هو ادعاء الألوهية، ولو لم يقل كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. لا نحتاج إلى أن يقول لنا أنا ربكم الأعلى. بعض الناس سبحان الله، يعني بعض الإخوة عندهم تصور ساذج جدا عن الكفر والشرك، يريد من هذا الطاغية والحاكم أن يخرج في التلفزيون ويمسك الميكروفون وتأتي جميع الصحف والإذاعات ويقول يا إخوة يا أصحاب العقيدة الصالحة أنا كافر بالله العظيم، أو يقول يا إخوة أنا ربكم الأعلى. سبحانك ربي، أي عقول هذه؟ والله يا أخي يا من تفكر بهذه الطريقة أنت يعني أقدر أن تقدر نفسك أربعاً، أنت ما عرفت شيئا في دين الله أطول. والله ما عرفت شيئا في دين الله. يظن هذه الصورة شيخ الإسلام تيمية إيش يقول كما سيأتي معنا في ضوابط التكفير، يقول ولا يقصد الكفر أحد من خلق الله إلا ما شاء الله، لا يقصد الكفر أحد، حتى فرعون، فرعون عندما قال ربكم كان يظن في نفسه أنه كافر، يظن في نفسه أنه مؤمن، بل قال بعض الصوفية المخرفين قال أنه مؤمن عارف بالله. سبحانك ربي، هذا بطن عظيم. بعض الناس يعني والعجيب أنهم مجاهدون حملوا السلاح، لماذا أنت حملت السلاح؟ على أي شيء تقاتل؟ لا تسمع، والله أنت لا تسمع على أي شيء تقاتل، فقط حماس وعاطفة، سمع شريط شرطين وانطلق لا يعرف أين انطلق. الجهاد ما شرع إلا لإقامة دين الله، إقامة دين الله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة بالمفسرين؟ الشرك. إذا صار الشرك والكفر على ديار المسلمين هنا يترجم القتال. لماذا؟ حتى ننفي الشرك، حتى ننفي الكفر، ثم ويكون الدين كله لله. يقول شخص تامية كما سأتي معنا، إذا كان بعض الدين الله لا تحقق المقصود من الآية ولا بد أن يستمر القتال. يقول ويجب أن يقاتل حتى يكون الدين كله لله. لا أعرف لماذا تقاتل، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل عصبية، الرجل يقاتل لا، من قاتل تكون كلمة الله العليا، هذا هو المقصد الوحيد الأساسي، ثم نقم قصة فرعية الذي شرع من أجل الجهاد والقتال. الجهاد والقتال ليس غاية ذاته، إنما وسيلة لتعبيد الناس لربهم. أنت ماذا تقاتل إذن وأنت لا تعرف معنى العبودية ولا تعرف معنى التوحيد؟ سبحان الله، تقاتل حتى تصرف عبادتك لمن؟ الإنسان يفكر، دعوك من العاطفة هذه، بالعاطفة يجايش الشباب اتجهوا إلى هنا، بالعاطفة يجايش اتجهوا وهو يسير مع القطيع لا يعرف أين يسير. الإخلاص والصدق ليس هو فقط، لا، لابد مع الإخلاص والصدق من إيش؟ من المتابعة، من الصواب، وهذه عبادة، الجهاد هذا عبادة، لا نجامل أنفسنا والله، لا نجامل بعض، هذا دين لا يحتمل المجاملة. ولماذا الإنسان يغضب من الحق لا يدري؟ أنت لا تملك في هذه الحياة إلا نفس واحدة فقط، إذا ذهبت ذهبت حياتك، ثم تسأل يوم القيامة كم من مريد للخير، كما يقول ابن سعود كم من مريد للخير لم يصبه. سأتي معنا أثر ذكر الشيخ سلمان بن سحمان في كتاب كشف الشبهتين عن حذيفة، جاءه رجل فسأله قال له لو رأيت أني غضبت لله فأخرجت سيفي فأخذت أقاتل، غضب فقط حماسة أخذت أقاتل، فأجاب أبو موسى الأشعري فقال له أنت في الجنة. فانظر حذيفة الفقيه الفطن الذي كان يسأل النبي عليه السلام عن إيش؟ عن الشر، في حين كان الناس يسألونه عن الخير مخافة أن يدركني. فماذا قال حذيفة؟ قالوا يا أبا موسى أجب الرجل، انظر ماذا تقول، يعني فكر في المسألة قليلا. فعندما أراد الرجل أن ينصرف أمسك به، قال لو انتظر والله لو أخرجت سيفك وأخذت تقاتل به يمينا وشمالا بدون أن تعرف أنك على الحق كنت في النار. لابد أن تبين خاصة في هذه المسألة، في هذه العبادة، إذا كانت تبين مطلوب في سائر أنواع العبادات، إذا كان العلم قبل القول والعمل فملك بالجهاد. لابد أن تعرف ماذا تقاتل، تعرف هدفك، أنت لا تملك إلا هذه النفس والله، لا تملك إلا هذه الروح، أين تضعها؟ ضعها في المحل الذي تمكن به دين الله في الأرض، الذي تعرف يقينا أن هذا إعلان كلمة الله في الأرض، ليس حماسة وعاطفة. لا أنا فاهمة. في أي عصر نحن والله؟ في أي عصر؟ المجاملة في هذه الأمور لا تنفع، والمدهنة والمضاربة لا تنفع، هذا غش. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله كله. أنت تعرف يقينا أنك في المكان الذي تقاتل فيه سيستلم الراية علماني ديمقراطي شيوعي اشتراكي، تعرف يقينا ذلك. نخدع أنفسنا؟ نخدع أنفسنا؟ والله ما نخدع أنفسنا. الذي يريد أن يخدع نفسه، الذي يريد أن يضع في أذنه القطن حتى لا يسمع الحق، هو شان أضرب راسك في الحائط. أنت لا تضر إلى نفسك أصلا. بعض الناس يسمع من هنا ويخرج من هنا، هذا يخدع من؟ يخدعنا؟ أنت لك بينك وبين ربي، أنت تخدع نفسك، تظن أنك تحسن وأنت تفسد. والله لا تضر نفسك، أنا أتضرر، أخوانك أتضرر، لا أحد أتضرر. إيش القضية؟ قضية إيش؟ إنسان يفكر بعقلي، لا يفكر بعواطفي. قضية قضية حق. والله تقول لا يجامل أحد ولا يحابي أحد، حتى الصحابة الكرام ما حباهم الله وما جملهم، حتى النبي عليه السلام، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليك. أكمل الآية، إذا لأذقناك ضعف الحياة. لمن الخطاب؟ لمن؟ للنبي أشرف الخلق على ربي سبحانه وتعالى. ضعف الحياة وضعف الممات للنبي عليه السلام، يا أيها النبي اتق الله، وغيرها كثير غيرها كثير. الإنسان يتقي الله وينظر في نفسه وينظر ماذا يفعل قبل أن يقدم على خطوة يعرف تماما أنه يبتغي بها تمكين هذا الدين في الأرض. وهذا الحديث يعني حديث ذو شجون له إن شاء الله. إذا بهذه بكلام شيخ سيد يتضح لنا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو اتخاذ هؤلاء البشر والطغيط أندادا بصورة صريحة لله سبحانه وتعالى، وأنهم في تحكيمهم غير حكم الله وحكم رسوله يقولون بلسان الحال أو بلسان مقال أنا ربكم الأعلى. سبحانه وتعالى. الحمد لله. هذا الموضوع من معنى الدين، ثم عن منزلتين من مضمون الشهادتين، ثم عن منزلتين من توحيد الربوبية، ثم من توحيد الأسماء والصفات، ثم أخيرا تكلمنا عن منزلة الحازمية من توحيد الألوهية. بقيت معنا في هذه المفردة مسألة، وهي الحديث عن منزلة الحازمية، الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله من توحيد من الإيمان، من الإيمان على الجنة. ونحن تكلمنا من قبل في مبحث أو في موضوع حقيقة الإيمان اللي قال السنة في الإيمان، بقي فيه شيء في الدروس. ماذا الموضوع؟ تكلمنا في سلسلة طويلة عن حقيقة الإيمان اللي قال السنة في الإيمان، وسنجد أن موضوع الحاكمية يكاد يكون تطبيق عملي حرفي لهذه الأسس النظرية التي درسناها في موضوع الإيمان أو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فكل ما تعرضنا له بالدراسة النظرية جاء تطبيقا حرفيا عمليا كما قلنا لهذه الأسس السابقة. وفي موضوع حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة رأينا كيف أن الإيمان لا يدور على التصديق فقط، إنما لا بد مع التصديق من الإقرار ثم العمل. كذلك رأينا كيف أن الإيمان حقيقة مركبة من عناصر ثلاثة، من اعتقاد وإقرار وعمل. كذلك رأينا مسألة على غاية الأهمية من العقائد الإيمانية عند أهل السنة والجماعة، وهي التلازم بين الظاهر والباطن، وأن العلاقة بينهما علاقة تلازمية. تلا ورأينا كيف أن أهل السنة والجماعة يجعلون الأول دليلا عن الثاني فيحكمون بالظاهر على ما بالباطن، وذكرنا وقتها كلام الإمام الشافعي وكلام الشافعي قوله كيف وكفى قاعدة عمدة في الحكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر، وأنها تعتمد حتى في الاعتقاد في الغير، تعتقد فلان أنه مؤمن بحسب الظاهر وتعتقد فيه أنه كافر بحسب الظاهر، وتصنى في هذه المسألة. إذا على مسألة الحكم غير ما أنزل الله، فكما قلنا نجد أن هذه المسألة تعد تطبيقا عمليا لتلك الأسس أو القواعد الإيمانية التي مرت معنا، وهذا يكاد يكون مفترض في جميع مباحث موضوع الإيمان في من أول نقطة من أول التعريف إلى الانتهاء الذي توقفنا عنه مراتب الإيمان. إذا أردنا أن نستعرض هذه المسألة سنجد أن العلاقة تكاد تكون كما قلنا تطبيقا عمليا، سواء في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه لا يدور فقط على تطبيق، أو في مركبات الإيمان أنه تركب من عناصر ثلاث، أو في التلازم بين الظاهر والباطن، أو في لزوم قدر من أعمال الجوارح لتحقيق النجاة من الخلود في نار جهنم، أو حتى في مراتب الإيمان وأنه لا بد من تحقيق أصل الإيمان، وأصل الإيمان يدخل فيه قدر من الالتزام بأحكام الشريعة، الالتزام بها جملة ثم الالتزام بالقدر الذي أدخلناه كما هو الراجح في أصل الإيمان الذي هو الصلاة. وإذا أردنا أن نخصص كل هذا المبحث لطال بنا المقام، ولكن فقط سنستعرض العلاقة بين الحاكمية وبين مركبات الإيمان، وبين مركبات الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ثم نشير إشارة سريعة للعلاقة بين الحاكمية وبين الباطن، أي بين الظاهر الذي هو تمثل هنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أو ما أنزل الله، وبين الباطن الذي هو الاعتقاد صحته أو فساده. فنقول رأينا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مؤكدة من أمور ثلاثة. الأمر الأول هو اعتقاد القلب، ورأينا كيف أن اعتقاد القلب يتضمن أمرين. الأمر الأول أسميناه بقول القلب وعرفناه بمجرد المعرفة والتصديق، صحيح؟ الأمر الثاني الذي يتكون منه اعتقاد القلب أسميناه عمل القلب، وتعريف عمل القلب أو مما يتركب عمل القلب تعريفه إيش؟ هو سائر أعمال القلوب التي لا يتم الإيمان أو لا يتحقق الإيمان إلا بتواجدها، ووقتها فصلناها وقلنا من هذه الأعمال من يذكر المحبة، الرجاء، الخوف، ثم قلنا الانقياد والالتزام والاستسلام والإذعان. الانقياد لماذا؟ لأحكام الشريعة، ودخل موضوع الحاكمية في صلب الإيمان. في الأمر الثاني الذي يتحقق به اعتقاد القلب الذي هو عمل القلب الذي سميناه بتوحيد الألوهية، صحيح؟ الانقياد لحكم الله، الاستسلام لأمر الله، شريعة الله وشريعة رسوله. فدخل معنا هنا في أول عنصر من عناصر الإيمان مسألة الحاكمية، صحيح؟ ثم تكلمنا في العنصر الثاني الذي هو إقرار اللسان، وقلنا أن إقرار اللسان يتركب من أمرين. الأمر الأول هو الاعتقاد المجرد أو الإخبار المجرد عما في النفس من اعتقاد. الشهادة تضمن أن هذا الرجل يخبرنا أنه مصدق بالنبي عليه السلام وبما جاء به، صحيح؟ ثم الأمر الثاني الذي لا يتحقق الإقرار إلا بتوفره هو إيش؟ الالتزام أو إنشاء الالتزام، صحيح؟ ومعبر عن مسألة الحاكمية، الالتزام بأي شيء أو إنشاء الالتزام بأي شيء بأحكام الشريعة. ووقتها نقلنا لكم نقولا كثيرة عن عدد من أئمة أهل السنة والجماعة كابن رجب وابن حجر والبغوي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، أنه لا يكتفى بمجرد الإقرار بالشهادتين، ولكن بعد الإقرار لا بد أن يلتزم أحكام الشريعة، كما قال ابن رجب يحكم له بالإسلام بعد التلقط حكما وليس حقته حتى يرى ما مقدار التزامه بأحكام الشريعة. وكلام البغوي أنه قال إذا قرر يجبر على التزام أحكام الإسلام، وتعليق ابن حجر أن مقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد، وكلام شيخ الإسلام تيمية في ذلك وكلام غيره من أئمة أهل السنة والجماعة. هذه المسألة أيضا الأمر الثاني الذي تركب منه إقرار اللسان هو واضح وصريح في قضية الحاكمية، الأمر الثاني الالتزام أو إنشاء الالتزام بأي شيء بأحكام الشريعة. بل ذكرنا كذلك أن من ضمن الشروط التي يتحقق بها مدلول وحقيقة الشهادة شرطان واضحان الدلالة في هذه المسألة، وهما إيش؟ القبول والانقياد. شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثمانية، منها شرطان واضحان الدلالة في قضية الحكم، وهما الانقياد والقبول. القبول لا شيء لأحكام الشريعة، والانقياد لا شيء لأحكام الشريعة، فدل أن قضية الحكمية من صلب الإيمان، من صلب من جميع مركبات الإيمان، في المركب الأول الاعتقاد كما أسلفنا، وفي المركب أو العنصر الثاني الإقرار، والعنصر الثالث هو وحده واضح الدلالة في الدلالة على قضية الحكمية، الذي هو عمل الجوارح. عمل الجوارح بأي شيء؟ بمقتضى أي شيء؟ عمل الجوارح التزاما بأحكام الله وأحكام رسوله، صحيح؟ بل إن هذا العنصر الثالث هو محل نزاع بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة. عمل الجوارح التزاما وانقيادا وإذعانا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر مضطرب في جميع مراتب الإيمان، جميع مراتب الإيمان. أصل الإيمان أو الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب، فالإيمان إذا أطلق أو جرد يدخل فيه العمل دخولا أوليا، ونقلنا عن ذلك عدة جماعات عن أهل السنة والجماعة. هذا عن علاقة الحكمية بعناصر الإيمان. قاعدة أخرى مهمة، علاقة الحكمية بالتلازم بين الظاهر والباطن. نحن قلنا أن الإيمان قول وعمل، صحيح؟ عبارة أخرى أن الإيمان ظاهر وباطن، فكما أن الباطن يسمى إيمان كذلك الظاهر يسمى إيمان، والعلاقة بينهما علاقة تلازمية، لا يتصور بأي حال من الأحوال أن ينفك أحدهما أو أن ينفصل عن الآخر، بل أهل السنة والجماعة جعلوا الأول الذي هو الظاهر دلالة وإشارة على الباطن، فيحكمون بالظاهر على صحة الاعتقاد أو فساده.